بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الحجر، و بعد انتهاء هذا الكتاب سنهيه هذا اليوم بإذن الله. نقف مع أسئلتكم وبعض ما جاء حول خاصة ما يتعلق بالأحداث في لبنان وغيرها، ثم نواصل مع قصة نوح عليه السلام ونكملها في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وهو المتوقع بإذن الله. أذكر أيضا أن هناك محاضرة يوم الثلاثاء تتعلق في موضوع منهج القرآن في معالجة المشكلات الزوجية، حيث سأحاول أن أضع فيها بعض القواعد بإذن الله تساعد لمواجهة وبناء هذا البيت المهم المؤثر على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا والداعية، وكيف يتعامل مع هذا الواقع، وهي رسائل وقواعد للرجال وللنساء. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. الآن بدأ الآن فيما يتعلق بالولاية، فيقول إن الولاية فيما يتعلق بالمملوك فصله عن غيره، يعني إذا كان المملوك صغيرا أو سفيها أو مجنونا، لمن الولاية؟ قال: الولاية لمالكه ولو كان فاسقا، أي لو كان المالك فاسقا، وليس المقصود المملوك، لأنه مال، والفاسق يتصرف في ماله ما دام لم يصل إلى حد السفه، لأن لو وصل إلى حد السفه لحجر عليه هو أيضا، ففرق بينه وبين غيره. بينما كما سيأتي تشترط العدالة ظاهرا فيما يتعلق بولاية الصبي والصغير والمجنون، أما هنا فلا، فلأنه ملكه وماله فهو الولي عليه، والله أعلم. نعم. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل، ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح. نعم، هذا الصغير والبالغ بسفه أو جنون، هذا اللي قلت اشترط، قال الرشيد العدل، هنا اشترط العدالة. نعم، اشترط العدالة لاختلاف الأمر هنا عن هناك، حتى يتصرف بما هو في صالح هذا المحجور عليه ولكمال قال شفقته. نعم. فإن لم يكن له أب فوصيه، لأنه نائبه وقائم مقامه، أشبه وكيله في الحياة. طبعا بعض النسخ القديمة مكتوب فوصية، وهذا خطأ مطبعي، فوصيه كما قرأ الشيخ فهد، فوصيه. نعم، لأنه نائب وقائم مقام، يعني إذا أوصى الأب، المقصود وصي الأب، حتى لا يفهم خطأ عن عودة الضمير على من، فإنه فوصيه أي على وصي الأب، يقول مثلا القائم على ابني فلان أو أمه أبوه أخو إلى غير ذلك، أشبه وكيله في الحياة. والعلماء هنا يفرقون بين الحضانة وبين ولاية المال، وقد تكون الحضانة للأم، لكن ولاية المال تكون لوصي الأب الذي وصى أن يكون على ابني فلان، يعني قال ما يرث مني ابني وهو صغير، فالوكيل عليه فلان أو الوصي فلان، بينما تكون الأم قد تكون الحضانة لها أو غيره. فهذا ملاحظة قد تفوت على البعض، التفريق بين الحضانة وبين نعم أي الوصية أو ولاية المال كما هو موجود هنا. نعم. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له. أيضا الحاكم هو معروف المقصود به القاضي الآن وهو موجود الآن ويعمل به فهو ولي لا ولي له. أكمل شيء. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. نعم لأنهم كانوا في السابق قد يأخذون المال قهرا يعني قد يطمعون بالمال يعني حتى في ذلك الوقت يقول حتى الحاكم قد يطمع في المال فلا أرى لأنه لا يأتونهم على الأموال. الشاهد الآن خلاصة الأمر المؤلف جعل الولاية أربع درجات الأب ثم الوصي ثم الحاكم فإن عدم فأمين. في قول ثاني أن الجد كالأب أن الجد كالأب وهذا قول أيضا لبعض العلماء. القول الثالث بل قيل أن الجد والأخ والأم وسيشير المؤلف إليه بعد قليل كلهم أيضا لهم حق الوصاية بالتدرج ولا تقتصر كما ذكر. فالمذهب هو ما ذكره المؤلف ولكن في أقوال أخرى وهي قوية وخاصة. فالصحيح أن حصر الولاية في الأب والوصي والحاكم فقط فيه نظر وقد تكون الأم أحيانا أقوى وأولى من غيرها قد يكون الأخ أحيانا أولى من غيرها بل يكون أولى من الحاكم. نعم لأنه يتصرف بما هو الأحب وكون تجد حالات معينة هذا لا يمنع. الأب نفسه حتى الأب نقول لو أنه ثبت أنه لا يصلح ولاية تخلع ولاية وهو الأب. لو أن ثبت جاءت الأم واشتكت وقالت أن ابني والده مسرف وهو الآن قائم على مال ابني يعني قد يكون للابن مال معين وتثبت عند القاضي ذاك يخلع القاضي الولاية. فإذا الأخذ بقول أنه لا نعطي أولئك لأنه ليس عندهم شفقة أو غير ذلك فيه نظر. فالصحيح أن هؤلاء لهم ولاية إلا من ثبت عدم أهليته فنقول الأصل أنه نعطي ولاية إلا من ثبتت عدم أهليته فلا. نعم. وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه. لأنه لا يمكن يحجر واحد محجور عليه أيضا يكون ولاية هو يحتاج إلى من يكون ولي عليه فطبيعة أن يكون رشيدا. ولما يقول رشيدا هذه الكلمة تجمع بين ثلاث صفات أن يكون بالغا وليس فيه سفه وليس فيه مجنون باب أولى. فكلمة رشيد كافية للتعبير على أنه ليس فيه قادح من قادح التي توجب الحجر لحفظ نفسه فالرشيد في هذه الحالة لا يلزم. أما لحفظ غيره فلا لأن الإفلاس أحيانا قد يكون سهل رشيدا ولكنه يفلس هذه مسألة أخرى. الإفلاس الذي أخذناه لحفظ الغير لا تعارض مع الرشد. أما ما يتعلق بحفظ نفسه وهو الصغير والمجنون والسفيه مجرد أن نقول فلان مشترط أن يكون رشيدا انتهى الأمر لأنه لا يمكن أن يكون رشيدا ونقول له سفيه أو صغير أو مجنون. نعم. والعدالة هذا الشرط الثاني بعد الرشد العدالة. نعم. والعدالة ولو ظاهرا فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. أي هنا العبارة قد توهم يعني لا يحتاج إلى أن يطلب الحاكم من الأب أو الوصي من يعدله لأن تعرفون في موضوع التزكية والشهود الآن مثلا في موضوع المسعى الإشكال القائم الآن لما يقولون فيه هناك ناس شهدوا أن المسعى يمتد الصحيح قال هذه إفادة وليست شهادة لأن الشهادة تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى تزكية ولم يحدث هذا والقاضي صرح بهذا فقط إبلاغ هذا إبلاغ ولا يعتبر شهادة لأن التزكية لها شروط ولذلك لم يأخذ بها إلى الآن عدد من العلماء ولا تزال يعني جمهور هيئة كبار العلماء على قولهم أقول أغلب أعضاء هيئة كبار العلماء على قولهم بالمنع لأنهم يقولون الذين يدعى أنهم شهود هؤلاء ليسوا بشهود الحقيقة لأن الشهادة يشترط لها العدالة ويشترط من يزكيهم وهذا كل لم يحدث حتى القاضي نعم يعترف بهذا. وتعرفون أن من أقوى المخالفين رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح الحذام ولو كانت شهادته مقبولة وتعتبر شهادة لما خالفها. وخاصة أن الشيخ علي سقاف كتب في مقاله جميل جدا أنه ما اتفق إثنان على نقطة معينة مع من قال أنه مشاهد ما اتفق، أحد يقول ممتد قليل، أحد يقول ممتد الصفاء والمروة ما أدري، أحد يقول ممتد كثير، أحد يقول كنت أذكر، فيقول فلم يتفق إثنان على قول واحد، بل في نوع من التعارض. أنا لست هنا في مقام مرة أخرى، لا زلت على قولي أن إلى الآن أبحث الموضوع ومتوقف فيه، لكن نحن نحرر مسائل فقهية أيها الأخوة. وفي كتابة رائعة جدا الشيخ عبد المحسن العباد، وهو تعرفون بفضله وعلمه ومكانته، وقال الموضوع باختصار، حرر في نقاط الشيخ عبد المحسن العباد، قال موضوع المسعى إذا ثبت أنه الصفا ممتد والمروة فانتهى الأمر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على أن يتطوف بهما فيما بينهما، لكن من يثبت لنا هذا؟ قال نحتاج إثبات. وهؤلاء ثم بين أن هؤلاء لا يعتبرون شهودا ولا تعتبر إفادتهم شهادة، لأن لم تستوفى فيهم شروط الشهود. هذا في مقال منشور في الإنترنت وموجود إن كان أي واحد يصحصل عليه، وهو مقال قوي ورصين الحقيقة. ثم قال إن المرجع في هذه القضايا للهيئات العلمية ليس لغيرها، لا للصحف ولا لغيرها. وبعض الناس خاض في الموضوع مع كل أسف، وبعضهم ادعى مع كل أسف أن الموضوع قد تحري فيه وبذل فيه، غير صحيح. هو بني قبل أن تستكمل كل هذه الأمور، انتهى من بناء قبل أن تستكمل كلها، جاءت الأمور بعد. فرق في المسألة بين أن يوقف الموضوع حتى يقال أنه فعلا شاهد ناس بعدما انتهى وقعت الإشكال، بل يبحثون عن شهود ويبحثون عن ناس ويبحثون عنه. فالشيخ حرر هذه المسألة الشيخ عبد المحسن العبادي وبينها. فأقول القضية قضية أخوان ليست قضية مسعى أو هذا المسعى، يعني بمعنى هو هذا صحيح أو لا. قلت مسألة فقهية يرجع فيها قال الشيخ عبد المحسن للعلماء، إما لهذا كبار العلماء أو للجنة الدائمة، المقصود أن يعاد للعلماء المعتبرين، وليس لمجرد أقوال وأقوال صحف وإثارات وبلبلة ومشكلات. وقال الشيخ لو أنه سلك هذا الطريق من أول الأمر لما حدث هذا الإشكال، وطرح مشروعا يكون عدة أدوار وتنتهي المشكلة. هذا الحقيقة في إشكال، لأن البعض في طريقة استدلاله وطريقة إثباته أن هذا المسعى وضعه كذا أو ذا لم يسلك المنهج الشرعي. مرة أخرى أقول القضية ليست قضية هل المسعى الآن الجديد يسعى فيه أو لا، مرة أخرى قلت أنا أتوقف فيه، إلى الآن أبحث وأتابع وأقرأ، ولا أريد أن أستعجل، وأنصح دائما الإخوان بهذا الأمر، وأفتى في هذه القضية علماء معتبرون بالجواز وبالمنع كلاهما من العلماء المعتبرين. لكن لا بد أن نفطر الناس في النهاية عن مجمع فقه، مجامع ليس مجرد أفراد، وخاصة أن هناك عدد من الذين لا يرون السعي فيه لم تظهر أقوالهم ولم تنشر أقوالهم. يعني حتى أن الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن سليمان، وهو من أول من أفتى في موضوع مشروعية المسعى في من هيئة كبار العلماء، هو الشيخ عبد الله المطلق، قال الحقيقة الصحافة ما عدلت، لاحظ مع أنه هو من أول من أفتى، لاحظ وخالف أغلبية هيئة كبار، قال الصحافة ما أنصفت وما عدلت الحقيقة، بل تحيزت، مع أن هي تأتي بأقوال الذي يؤيد قوله، هم يأتون بالأقوال الذي يؤيد قوله، لكن مثلا عنده ليست قضية يؤيد قوله أو لا يؤيد قوله. وأنا أعتبر هذا من إنصافها الحقيقة ومن حرصها على تحري الحق. كان الصحافة ما أنصف، فالمفروض تأتي بأقوال الجميع الموافقون والمعارضون وليس انتقاء. أردت من خلال هذا الكلام حتى لا نعود مرة أخرى، هناك طرق للإثبات، طرق للشهادة، طرق للتعديل. المؤلف هنا يقول ما يحتاج في موضوع الوصيش إلى أن يعجل، فالحاكم لا يلزم أن يقول للأب ائتني بمن يعجله يعني يزكيه، أو يقول كذلك للوصي، يكفي العدالة ظاهرا. فإذا تقدم أحد وقدح في عدالته بقدح مجروح يعني جرح مفسر فانتهى الأمر. نعم. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. أنا قلت لكم هذا المذهب، لكن القول الآخر أنه ليس بصحيح، القول الآخر بالعكس هؤلاء يمكن أن يكون لهم ولاية. والدليل أيضا حتى المؤلف رحمه الله يبدو أنه عمم، لأنه يقول لقصور شفقتهم، معروف أن الأم أكثر شفقة من الأب. نعم، لو علل بغير هذه العلة، نعم لو قال بقصور قدرة الأم على إدارة المال مثلا ربما نقول كلها وجه، وإن كانت بعض النساء أدق وأقوى من بعض الرجال. وثبت في بعض الأزمات أن بعض النساء أنقذت زوجها من مشكلات مالية. وسبقا ذكرت لكم قصة، جاءني رجل ومعه أهل زوجته في قضية تتعلق بالزوجة، فذكروا لي قصة عجيبة جدا. قالوا إنها من وفائها له أنه، هذا كلام قديم يعني، وجاءوني وجلسوا معي قرابة 15 سنة أو أكثر، قالوا إنه أصيب بأزمة مالية شديدة جدا، مبلغ قرابة 100,000 ريال. 100,000 ريال ليس بالسهل خاصة في ذلك الوقت. فيقول فوجئ بزوجته تأتي له بمبلغ 100,000 ريال، قالت خذ حل مشكلتك. فقلت له صحيح هذا كلام؟ قال نعم. قالت القضية ليس هنا، هذا عادي ويوجد. من أين لها 100,000؟ قالت منذ تزوجنا ومتزوجون منذ 20 سنة، وكل ريال تعطينيها أجمعه لمثل هذا اليوم. تصور واقع بعض الأخوات هداهن الله مع أزواجهن والضغط عليهم وأخذ الأموال وحدث مشكلات، بينما هذه منذ تزوج وهي تجمع، كان وهو راتبه بسيط، أنا أعرف راتبه بسيط، يعني كم صور نعطيها على 100 ريال و200 ريال، يمكن أحيانا قد تصل ل1,000 ريال، واستطاعت أن توصل المبلغ الذي جمعته 100,000 ريال، ثم تتقدم به بالكامل له فيها. قال نعم هذا كلام صحيح. هو قال نعم هذا كلام صحيح، رجل صالح أعرفه. فأحيانا ومع ذلك أقول الدعاء أنه بقصور شفقتهم عمن تقدم، ما أظن بيكون الوصي أكثر شفقة من الأم، أو بعد يكون الأخ أقل شفقة أن تكون نعم، أو تكون يكون الأخ أقل شفقة من الوصي، صعب هذا الدعاء. ولذلك القول الآخر وهو الذي نصره شيخنا الشيخ محمد بن تيمين أن الولاية حتى تكون لهؤلاء، ولكن إلا إذا ثبت قادح أنهم غير مؤهلين. نعم. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه الكلام ما على التحفظ بس كلمة المؤلف، قال بما فيه حظ ومصلحة، يا ليت المؤلف قال بما هو الأحظ، لأن فيه حظ وفيه الأحظ. يعني كيف الحظ؟ قد يكون عنده 100,000 وأراد يشتري بها أرض فيها ربح 20%، وفي أرض فيها ربح 30%. بناء على كلمة المؤلف أنه يجوز أن يشتري له الأرض التي فيها ربح 20%، لأن في حظ له. لكن لو قلنا صيغة أفعل تفضيل الأحظ، ما يجوز له أن يشتري الأرض التي فيها 20%، بل يشتري الأرض التي فيها ربح 30%، لأن الله جل وعلا يقول إلا بالتي هي أحسن. فربع لماذا هذا؟ لأنه كما قال المؤلف المال أحيانا يكون له دور، قد يكون من الولي يرى من لأسباب معينة أن يشتري هذا الأرض دون الثلث ما دام به ربح، هذا غير صحيح، إنما يبحث عن الأحظ. الأحظ ليس دائما بالمناسبة أن يكون أكثر نسبة، قد يكون هناك مال متوقع الربح 30% ومال متوقع ربح 20%، يكون الأحظ 20%، لأنه سيعطيها رجل ثقة ومورق وطيب، وآخر قد يذهب المال كله معه، كما هي دعاية كثير من الناس 50% 40% وذهبوا أموال الناس وذهبت أموال الناس، سواء منهم من كان بقصد أو بغير قصد. فالأحظ ليس بزيادة النسبة، إنما بالحفاظ على المال. نعم. وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. نعم، هذا أيضا الآن بدأ تصرف ثلاثة يقول لا أجوز، هذا معنى الحجر، وإلا لما كان له معنى. التعليق بالمسائل الباقية يسير جدا، لأن حتى نكمل الباب وما فيه شيء يحتاج وقوف طويل. نعم. لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول الأكثر، قاله في الشرح. أو الآن بعد أن بيّن أن تصرفاتهم في المال لا تعتبر صحيحة، استثنى قال السفيه وليس بمجنون ولا صغير إذا أقر بحد، يعني من حدود الله جل وعلا، أو بنسب في بعض النسخ أو نسب هنا أو بنسب في بعض النسخ أو نسب وهو لفظ المنتهى والغاية كأنه أدق نعم أو نسب أو طلاق أو أيضا في خطأ مطبع بالزنا أو سرقة مكتوب عندكم سرقة خطأ بسيط يعني معروف واضح الشاهد أنه إذا أقر على نفسي بهذه الأشياء فتعتبر بخلاف المال لأن الحجر عليه يتعلق بالجانب المالي وهو الذي قد يسيء التصرف فيه أما لا يمكن يأتي إنسان ويقول أنني قتلته ولم يقتل نعم أو فعل وهو الأمر خاصة أنه تعلق الآن بالسفيه وليس بالصغير يتعلق بالسفيه أن يكون بلغ لكن فيه شيء من السفه والسفه هنا غالبا يكون في جانب المال ليس بغير فما ذكر المعلم صحيح حتى الطلاق الصحيح ما يقع حتى الطلاق يقع نعم وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم هذا مثل ما قلنا عن المحجور عليه لحظ الغير إذا أقر بمال يعتبر عليه لكن بعد ما ينتهي الحجر فلا فيبقى الحجر عليه وإلا قد يحدث كما قلنا إشكالات كبيرة جدا ويذهب معنى الحجر هكذا الكون السبيل نفس الكلام إذا أقر قال أنا فلان يريد مني 1000 ريال فنقول هذا الإقرار على نفسك بعدين تسدده أما ما دام المحجور عليه فيبقى فيجمع بين الأمرين وإلا قد يضيع المال قد يأتي لأشخاصك وتعالى تعرفون أحيانا غالبا لما نقول لم يبلغ الرشد بسفة يكون في سن الشباب وقد يكون هو يريد شيء معين ويعرف أن وليه لن يعطيه فيذهب إلى زميل له ويقول أنا تعترف لك أنك تريد مني 50,000 إلى 40,000 أريد أشتري فيها سيارة أو أريد فيها شيء وأعطيك منها 5,000 10,000 فلو أتيح هذا الأمر لا فك الحجر بطريقة أخرى ولذلك ذكر بعض العلماء في قضية يعني كأننا جعلنا قرار فك الحجر بيده أو إلغاء قرار بيده والذي يذكر أن بعض العلماء لما يقول إن المرأة إذا أرضعت نفسها من نفسها هل تطلق يعني تحرم عليه فبعض العلماء قال لا لأننا لو قلنا بهذا لكأن قرار الطلاق من أجل المرأة فبعض النساء التي لا تريد زوجها نعم فترضع خلاص وتنتهي وتقول حرمت عليك فالصحيح أنه لا يقع كأننا قلنا حكم الطلاق بيدها فالقول الصحيح أنه لا يقع حتى لو أرضعت نفسها ولا يعتبر بهذا لا طبعا قد يقال أصلا لا ينظر له لأنها كبيرة لا الرضاع الكبير فيه تفصيل أيضا صحيح أن الأصل هو رضاع الحولين وأنه رضاع لك قصة سالم مولى حذيفة أبي حذيفة هذا له شاهد فليس على إطلاق أن الكبير لا يقبل الرضاع له لكن لما أيضا صاحبت هذه القرينة وأننا نقلنا الأصل كأننا لو قلنا لأي امرأة رضعت من نفسها 5 رضعات نعم وأنك حرمت فهذه هذه الحالة انتهى الأمر فنقول لا الصحيح أو قد ترضع أيضا ليس فقط هذا يعني قد ترضع من أخته ولا ليس فقط من نفسها أو من غيره فالصحيح أنه لا ينظر لأنه متهمة هنا وكأننا الطلاق بدل ما كان بيد الرجل أصبح في يد المرأة في هذا الأمر والله أعلم أو ترضع من ابنتها في نساء الآن يعني موجود ما تريد زوج حتى تصلح بنت لزوجها لأن لما ترضع من ابنتها فكل هذا لا ينظر إليه القول الصحيح في المسألة والله أعلم فصل وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخرجاه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف رواه 5 إلا الترمذي الحديث صحيح الأول متفق عليه والأخير حسن إلا الترمذي هذا الذي رواه 5 إلا الترمذي حديث حسن الآن بدأ فصل جديد وهو آخر فصل في موضوع الحجر ما حكم أكل مال اليتيم ولي اليتيم من مال اليتيم الصحيح أنه لا قالوا لا يأكل منه إلا إذا كان فقيرا إذا كان فقيرا كيف يأكل؟ يأكل ننظر لأمرين أيهما الأقل إما حاجته كما سألت المؤلف أو لمثله يعني إذا قرأ على الشيخ النص حتى أوضح أكثر نعم الأقل من أجرة مثله أو كفايته لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه نعم هذه مسألة فيها دقة يا أخوان هذه دقة كبيرة من الفقهاء رحمه الله يعني نقول مال الولي اليتيم لا يأكل من ماله إلا إذا كان فقيرا كما بين الله جل وعلا. طيب هل معنى إذا كان فقير يجوز أن يأكل من مال اليتيم بإطلاق يعني حسب حاجته؟ ولو قيدناه بأن حسب حاجته فيه نظر. تصور إنسان عنده يتيم ماله قليل وحاجة اليتيم مثل 1000 ريال في الشهر وهذا حاجته وأولاده 10,000 في الشهر، ما يمكن نقول له كل خذ 10,000 في الشهر، يمكن ما يمر سنة وسنتين إلا انتهى المال. لكن وضعوا في رابط آخر، قالوا ننظر مقدار العمل الذي يؤدي، لو استأجرنا إنسان وننظر الحاجة الأقل منهما يأخذه. مثلا لو أن هذا مال اليتيم يحتاج إلى عمل إلى 20,000 ريال، لو كلفنا شخص آخر يعمل به، وحاجة الولي 5,000 نعطي 5,000 فقط، أو العكس لو أنه حاجته 5,000 لكن لو كلفنا إنسان آخر يكفي 1,000 ريال يقوم عليه، أو 2,000 نعطي 2,000، وإلا سينتهي المال ربما قبل أن يبلغ الرجل. والمقصود في الولاية أن يحافظ على ماله وأن ينفق عليه، فلا بد من ننظر للشرطين، أن يكون هناك عمل أولا، لا بد أن يكون يؤدي عملا على هذا المال، وثانيا أن يكون هناك حاجة يأخذ الأقل منهما. لأن لو أطلقنا قلنا يأخذ حاجته قد تكون حاجة مرتفعة هو، لأن الآية بالمعروف، فهذا الضابط لا بد منه في إيضاح الصورة وإلا لانتهى مال اليتيم. نعم. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف. نعم، لأن هنا لو قال أنا ما عندي حاجة لكن أنا لن أشتغل لهذا اليتيم مجانا، هذا عبء هذا المال. وإذا كان قد يكون بعض الأيتام يرثون ملايين، أخوان لا تصوروا الأمر يسير، بعض الأيتام يعني الآن أطفال أعمارهم 10 سنوات يرثون فوق 100 مليون 300 مليون 400 مليون، الآن موجودين. قد يقول لي سيكون وصي عليها 300 مليون، تحتاج شغل، تحتاج عمل حفظه وإيش، أنا ما عندي استعداد. صحيح أنا، وقد يكون هو أخوه، قد يقول أنا قد ماني محتاج وارثة نسبة، لكن لن أعمل لأخي مجانا، أريد نسبة. نقول ما في مانع إذا رفض يعمل بالمعروف، لكن هذا للقاضي، لأن القاضي قد يقول له لا، أنت نبحث عن غيرك، والقاضي يقرر. إذا رأى القاضي أن الأصلح هو هذا الرجل فيعطيه النسبة بما يراه، والله أعلم. نعم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به. هذه طبعا ليست داخلة في الحجر، لكن جاء بها المؤلف لأن قريبها في التصرف في مال الغير، يعني كما قال مال اليتيم أنه يتصرف ولي اليتيم بالمعروف، فكذلك هذا يتصرف فيه، وقد مر معنا حكم التصدق وغيره ننتهي. فالصحيح أن الزوجة كما فيها، والحديث صحيح كما ترى الحديث متفق عليه، أن لها أجر لكن بالمعروف، بشرط ذكر المؤلف شرط أنه لا يمنعها وأنها تعرف من حالها الجواز، لأن حين لا يلزم المنع، فإذا كان منعها من التصرف ولو بهذا لا يجوز لها أن تنفق، أو كذلك إذا كانت تعرف من حاله أنه لا يرضى ولو لم يتكلم، بعض الناس قد لا يتكلم لكن هي تعرف حاله أنه غير راضي فلا يجوز أيضا. فمثل صيام المرأة الآن إذا كان عليها قضاء هل يلزم أن يمنعها زوجها؟ لا، إذا عرفت من حاله أنه لا يرضى ولو لم يمنعها فلا يجوز لها أن تصوم، إلا إذا كان لابد يعني قرب رمضان فلا بد من القضاء، فضلا عن التطوع هذا. حتى القضاء عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى قرب رمضان يعني آخر، فلا يلزم دائما هو المنع الصريح، بعض الأزواج لا يرى أنه يمنع مباشرة. كذلك زيارة الأقارب أو زيارة غير الواجب زيارتهم، بعض الجيران إذا علمت من زوجها أنه لا يرضى فلا يجوز لها أن تدخل بيته إلا بإذنه كما ورد، والإذن إما أن يكون صريحا أو بقرينة. فنعم أكمل. ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به، إلا أن يمنعه من ذلك أو يكون بخيلا فيحرم، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. الحديث كلها صحيحة، الحديث كلها صحيحة، وهذا كله ذكرها المؤلف من باب الحفاظ على المال. انظروا الشاهد في هذا الحديث الصحيح أن دماءكم، هذا قاعدة أنت بيقولها في أي تصرفات يا أخوان. يعني وذكرت لكم في موضوع الآن حتى في الحج الذين يرون الدماء أن نتريثوا، لأن إذا لم يكن عندك دليل واضح وقناعة قوية لا تجب على الناس، حتى الكفارة أو غير ذلك، لأن إخراج المال بغير حقه وإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. فكل هذا أراد المؤلف أنه من القرائن إذا كان بخيل أو منعها أو تعرف أنه لا يرضى فلا يجوز أن تتصرف المرأة في مالها. بقيت مسائل أختم بها بنقطتين. بالنسبة لليتيم، ما مقدار ما يأكل ولي اليتيم؟ قال سبحانه وتعالى فليأكل بالمعروف. المعروف يختلف من الغني من الفقير من المتوسط الحال، هذا الذي بشرط أن لا يكون أن لا يضر ضررا ظاهرا في مال اليتيم. يعني ممكن يكون شخص مال ولي مال يتيم نعم ولا يأخذ إلا 1000 ريال، وآخر نفس المبلغ ونفس المقدار ويمكن يأخذ 5000 ريال بناء بالمعروف. وسبق أن ذكرت لكم قاعدة يعني جميلة، أن حتى في باب، وهذه من أن أعتبرها من الدقائق الفقهاء وممن حتى بعض المعاصرين كأمثال شيخنا الشيخ محمد ذكرها، لو أنك وجدت إنسان منقطع السبيل في مدينة من المدن وقال أنا أريد فقط قيمة التذكرة، يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنه منقطع السبيل. طيب الذي يتبادر إلى أذهاننا أن نعطيهم ويصل إلى بيت أهله، يعني نعطيه الدرجة السياحية. شيخ يقول لا، إذا كان لا يركب إلا بالدرجة الأولى أعطى الدرجة الأولى ولو كان من الزكاة وهو ابن سبيل، إذا كان يركب بالدرجة الضيافة أعطى الضيافة على حسب. إذا كان لا يركب أصلا بالطائرة يركب النقل الجماعي، قال ما أركب بالطائرة غالية 600 ريال، أركب 100 ريال يعطى النقل الجماعي. فهذا هو بالمعروف وهذا الصحيح وهذا فقه الشريعة. فكذلك هنا يراعى الناس، ولذلك النفقة على الزوجة يراعى فيها المعروف، وحوال كثيرة ينظر فيها هذا الأمر، وهذا من مرونة هذه الشريعة ومراعاة هذه الناس وأحوال الناس. الثانية، من يقبل قوله بالرد؟ الصحيح أنه نقول إذا كان يعني لو بعد ما كبر قال أنا أنفقت عليك وبقي لك 100,000 ريال خذها، قال ما أعطاني شيء، ما الذي يقبل قوله؟ نقول إن كان لم يأخذ منه شيء فيقبل قول الذي يدع المال، أما إن كان يأخذ أجرة، أما يأكل من المال بالمعروف أو قد فرض له الحاكم مبلغ من المال فلا بد من البينة، لا بد من البينة. لماذا؟ لأن ذاك منكر. وهنا أصبح عندنا دعوة وإنكار ويطبق عليه الحديث. قد يقول أنا مؤتمن، نقول لا، لأن الله أمرك بالإشهاد وهو لم يشهد في هذه الحالة، فكونه لم يشهد أخطأ، وإلا لو أشهد انتهى الأمر. هذه البينة وهذا هو الدليل. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فإذا لم يشهد، وأرجع مرة أخرى وأقول أيها الأخوة كم ذكرت لكم هذا، توثقوا في الجانب المالي، ثبتوا أموركم. أمامنا قضايا كثيرة سببها الحقيقة، أحد يدعي أنه أعطى والآخر يقول ما أعطى، وهم إخوانا أخوان أشقاء، أحيانا أشقاء، ما يحتاجها إما أن تشهد أو كما قلت أقوى شهادة هو الشيخ. الشيخ الآن يضبط الأمور وهو صك، يعتبر وثيقة على الإنسان أنه استلم، وهو يدفع الحرج. لم يصعب أحيانا أن تأتي بأخيك أو تقول يريد أشهد عليك بحرج أحيانا، لكن قلت سكوك أو الشيكات قاطعة للنزاع. لماذا؟ لأن التساهل في القضايا المالية فيه إشكالات كثيرة، وخاصة من يتولون تقسيم حقوق الناس أو ولاية أو غير ذلك. ولا أطيل فيه لأن أمامنا موضوعات أريد أن أتحدث فيها، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في باب الوكالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أمامي بعض الأسئلة من عندكم، وأيضا الحديث اللي قلت سأتحدث عن باختصار عن موضوع لبنان، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. هذا الأخ يقول هل يجوز أن أطعم 10 مساكين في مطعم؟ نعم، إذا كانوا فقراء تأتي 10 فقراء مساكين وتطعم في مطعم وجبة، ما في مانع، فيجوز، بس المهم أن نكون فقراء. هذا أخ يسأل يقول إذا كان الإبن عاصيا وضعيف في الصلاة ويدخن، هل يكفي فقط أن أنصحه وآمره أو لا بد أن أخرجه في كل وقت من البيت ثم أو أطرده من البيت. لا يا أخي سليم، أقول هذه مسألة تربوية مهمة للغاية. واليوم جاءني رسالة أن في جامع عثمان في العصر في حلقة الشيخ الدكتور علي الزلالي وحقيقة من المتخصصين في التربية، هل رسمت منهجا لتربية ابنك؟ أنا أنصح طبعا يبدو أنها انتهت في خيمة، لكن أكيد في الموقع ستكون موجودة في موقعهم، موقع جامع عثمان. وهذا حقيقة جامع عثمان أقول كلمة حق منارة، أنا ذهبت إليه وفوجئت لقصة معه يوم من الأيام، ضاق علي الوقت وكنت أسمع وتأتيني الرسائل فصليت في مسجد، ففعجئت أن هذا جامع عثمان رضي الله تعالى عنه. المسجد لم يكن وقتها كبيرا، قلت هذا المسجد الذي بلغ الدنيا بأنشطته؟ قالوا نعم، كان يشرف على القيام النشاط فيه قرابة 50 فردا من الشباب، هذا الكلام قبل 4 أو 5 سنوات في أنشطة طول العام. الحقيقة أتمنى لو تتحول المساجد في الحارات لمثال مسجد عثمان وغيره، ليس حصرا عليه. الآن بدأت مساجد الحمد لله فأخاف أعد فأخطي في عدد من المناطق، نعم، بل إنني أعرف بعض المساجد ميزانيتها السنوية بالملايين بالملايين، ولا أريد أذكر الرقم حتى لا أصفى عن المسجد، وهو مسجد واحد في أنشطته السنوية والدعوية وغيرها والإغاثية. فأعمل أن تتحول مساجدنا، بينما مع كل أسف بعض طلاب العلم وبعض الطيبين يأمون مساجد ليس فيها أي نشاط، حتى ما يطلقون أحيانا ولا كلمة ولا محاضرة ولا درس ولا يستدعون أحدا، قد لا يوجد حلقة لتحفيظ القرآن، مع أنه في مناطق مهمة للغاية وكأن الإمام أصبحت وظيفة يتكسب من ورائها. بينما مثل هذا الجامع وغيره من الجوامع تجد فيه نشاط طول العام. ولم يكتفوا بهذه الدورة سفينة النجاة كما ترون أو سفينة الأسرة، إنما حتى وضعوا فعاليات يسمونها خارج منها اليوم هذا الموضوع وجانب التربية. فأقول للأخ لا، أنصحك ألا تفعل، وقد جرب وأنت لا يلزم أن تخرجه من البيت، خاصة إذا كان كبير. الصغير نعم يمكن، أما الكبير فلا. أنا أذكر شخص يقول يحدثني بنفسه، يقول أخرج ابني معي الفجر، يقول إذا صار الساعة 7 طلعت الشمس دخل على البيت وصلى أمامي، يقول ما صليت، يذهب إلى كنوصة درس المياه، أجلس في درس المياه ساعة تحدي لأبيه. لاحظ، يقول في الأخير وجدت أنه ليس في مصلحة لنا فعلا. واحد أيضا طرد ابنه، بل والله أكثر من واحد، آحاد طرد ابنه وتمنى بس من يرجع، لأنه وجد وبلغه فساد ابنه ما كان يهون لما كان عنده في البيت. فقضايا اليوم الطرد ليست في السلاح، لا لا لا، ما دام في أمل وفيه رجاء وفيه محاولة. تحدث عن هذا في قصة نوح في الأسبوع الماضي والله أعلم. هذا يسأل عن العقيقة، نعم العقيقة قل يعق عنه ولو كبر، صحيح أنه يعق عنه ولو كبر، أما ما ذكر العلماء في 27 وغير هذا الأفضل، ولأنه مرهون بعقيقة حتى يعق عنه ولو بلغ ما دام، بل بعض إذا بلغ وجد أن والده لم يعق عنه فأيضا أنصح أن يعق عنه، لكن ليس بالواجب، هي السنة. القول الراجح أنه عقيقة السنة. في أسئلة أنت تسر الوقت أعود عليها مرة أخرى. كثر السؤال الحقيقة عما يتعلق بأحداث الآن التي تجري بخاصة في لبنان. أحداث لبنان أيها الأخوة ليس جديدة، سبحان الله ما أزعادت بالذاكرة لعام 1407، ويمكن بعض الأخوان اللي يحضرون الدرس في مسجد في شرق عنا أول ما بدأ الدرس تحدثت عن كتاب وقتها صدر جديدا 1407 طلعت عليه، وصدر قبل ذلك اسمه أمل والمخيمات، أمل والمخيمات، وهو سلسلة من مجموعة كتب صدرت وجاء دور المجوس الدويلات الطائفية أمل والمخيمات، وكلها محمد وعبد الله الغريب. تحدث فيها عن دور المجوس لما جاء الخميني وأطمع إيران، وتحدث عن دويلات الطائفية وضرب فيها بالعراق وما يراد له أن يقسم إلى دويلات طائفية، وتحدث في أمل والمخيمات، وأمل هي معروف الشيعة اللي في لبنان انقسموا فيما بعد إلى أمل وأيغا حزب الشيطان الموجود هذا، وهو نفسه يعني أصل حزب الشيطان هو تربع على يد أمل الموجودة لا تزال موجودة الآن. فتصور هذا الكلام، فتحدثت أذكر في الدرس هذا الكلام قبل 22 سنة، وأذكر أن ما كان الكتاب أمامي فأرسلت أحد الطلاب وذهب وجاء به من البيت وقرأته على الإخوان، وقلت هذه الأطماع كما كتب مؤلفها ليس مني هذا الكلام، وأن هناك أشياء تراد المنطقة، وأن مجيء إيران مخطط بعيد المدى وله أهداف بعيدة، وسيتلوها ما يتعلق بالدويلات الطائفية وتقسيم العراق وما يسمونه بالهلال الخصيب، وهو الذي ترونه منذ عدة سنوات، ثم لبنان وما يحدث من تقسيم، كل هذا لماذا؟ لحماية اليهود. ويبين لكم هذا المهم. أرسلني رسالة أحد الأخوان قبل يومين بعد أخبار لبنان، فقط أنا أرسلت ورد، قلت له فتش عن أمريكا فقط. ففوجئت في الوطن بالأمس في مقال للدكتور عبد الله الفوزان، وهو كاتب رصين له كتابات، أنا لا أذكي كتاباته ولا أذمه، لكن له بعض الكتابات عميقة، فذكر علان أن أحداث المنطقة وراء أمريكا وأحداث لبنان وراء أمريكا، وأجاب أدلة قوية. أنصح بقراءة هذا المقال عن طريق موقع الأنترنت، ما أنصح بشراء الجريدة، لكن يمكن عن طريق الموقع، نعم، للدكتور عبد الله الفوزان، وبين أن أمريكا هي التي تقف، بل أن كل المخطط يقف وراء أمريكا. لا بد يا أخوان أن نقرأ الأحداث بعيون بعيدة المدى وليست عيون عاطفية. هذا أيضا يذكرني بما حدث تعلم قبل سنتين في جعجعة صدر الشيخ، ولما وقف بعض المشايخ الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله وغيره وبينوا رأيهم من الأحداث، تعرفون مع كل أسف ما وقع من بعض الأخيار الطيبين، وكيف أيدوا الحزب أنه يقاتل اليهود وأنه لا علاقة له بما يحدث في إيران. اليوم في تصريح لنصر الله يقول لأن السنة لما احتل بيروت بالأمس لو شئت لأقتلتكم جميعا، لقتلتكم جميعا للسجون، وقد أرمي بكم في البحر ولن أتسامح معكم بعد اليوم. أصلا هل تسامح معهم قبل اليوم؟ فيقول لن أتسامح معكم، هذا كلامه لأهل السنة. ولذلك اتصل بي أحد المشايخ اليوم متأثر جدا ويقول هذه مسؤولية بعض الأخوة الطيبين حتى في داخل لبنان الذين دافعوا عن حزب الشيطان وقالوا أنه يحارب اليهود. أي يهود؟ وبإمكانكم يا أخوان أن ترجعوا لما كتب قبل سنتين للطرفين، للذين عيدوا والذين عارضوا، وانظروا كيف وقعت القضية. الذين عيدوا الحزب وقالوا أن يقاتل اليهود وأنه أبدا صادق في قتاله وأنه وزكوه مع كل أسف، وعدد كبير، بيان واحد فقط وقع عليه أكثر من 100 شخص واحد، غير التصريحات والبيانات الشخصية والآراء والفتاوى، بينما في آخرون الحمد لله وإن كانوا قلة لكن كان رأيهم واضح، وأن الخطر داهم، أن الخطورة من الرافضة، الخطر ثلاثي، وأمريكا ومن معها واليهود هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. بدأوا يظهرون على حقيقتهم. ومن أبرز أهدافهم أيها الأخوة ترى ما يتعلق في المملكة ومحاسبة المملكة، أحداث الآن تجري يجب أن نقرأها بعين واضحة. في كتاب صدر نسيت اسمه بدقة، اسمه الحجر أو شيء من ذلك، عن موضوع صعبة واليمن وما يحدث الحوثي، أهداف كبرى وبالحقائق وبالأرقام أن المراد المملكة، لأنه على حدود المملكة صعبة، وأن الحوثي الآن مدعوم من قوة كبيرة. ومرة أخرى أقولها فتش عن أمريكا. أيضا الآن الشعب كما تعرفون وجود الرافضة، أيضا في البحرين الآن دعم الرافضة في البحرين وما يحدث في المنطقة الشرقية غيرها، أيضا على حدود العراق وهي طويلة مع المملكة، الآن الرافضة يحاولون أن يغروا أهل السنة الموجودين على الحدود بأن ينقلوهم لمناطق أخرى ليحتلوا المناطق التي ليتزداد شريطهم على حدود المملكة، يعني ما يكتفون في البصرة وجنوب العراق فقط، لأن تعرفون الحدود مع المملكة على العراق طويلة جدا. كثير من المناطق من أهل السنة، من العراق أهل السنة، في محاولات الآن قوية من الرافضة الذين يحكمون العراق الآن ومن إيران لإجلاء هذه المناطق من السنة وتعويضهم بمناطق أخرى ليبقوا على أطول حد على سوريا ولبنان طبعا. فكل المسألة تهدف إلى حماية اليهود وليس قتال اليهود من حزب الشيطان. بل صرح أحد رؤساء المخابرات والدراسات الاستراتيجية اليهودي، قال ليس عندنا مشكلة لا مع إيران ولا حزب الله. قيل لهم طيب لماذا أنتم ضد المفاعل النووي أنتم أمريكا؟ قال ليس عندنا مشكلة من إيران، لكن دول المنطقة إذا تركنا إيران ستحدث حدوة وهي بيد أهل السنة، فنحن نريد نقضي على المفاعل النووي، لا لأنه عنده الرافضة، ما عندنا إشكال مع الرافضة على مدار التاريخ، إشكالنا من أهل السنة، فنخشى أن تحدث بعض دول المنطقة من أجل أن تدافع عن نفسها، لأن إذا بقي المفاعل الإيراني ما الذي سيحدث؟ دول المنطقة ستدافع عن نفسها، ستحاول شاء أم أبا أن توجد مفاعل نووية لحماية نفسها. تقول هذا هو الذي يضرنا لأنه سيكون المفاعل النووي بيد أهل السنة. ولذلك لاحظوا أنهم بالنسبة للعراق فجأة ما علمنا إلا دمر المفاعل العراقي قبل عدة سنوات، تعرفون، وهو لا يزال في أوله، بينما الآن المفاعل نوى الإيراني قام الآن وأصبح يخرج طاقة ولا يزال في مفاوضات لماذا منطقة متقاربة؟ لماذا أرسلوا صواريخ سريعة جدا على المفاعل العراقي الإيراني قبل أن يعرفوا الناس ودمروه؟ لأن كان بيد السنة وقتها. نعم، بينما المفاعل الإيراني يدعم وأمام سبع العالم وبصره ويرى الناس هذه الجعجعة للإيرانيين وغيرهم يتصورون فعلا يتحدون أمريكا. ما أنهم يتحدون أمريكا، أنا ما أقول قوة أمريكا لكنهم أضعف من أمريكا. نعم هم ما يريدون المفاعل لكن يحاولون يحلون بطريقة معينة خوفا من أن تمتلك دول المنطقة المفاعل النووي. هذا وهذا ليس كلامي وليس تحليلي، مع أني قلت هذا كلام قبل سنوات وقلت قبل سنتين، هذا تصريح رئيس مركز الدراسات اليهودي قبل فترة بسيطة. بينما قلت خلاف، لأن البعض قال ماذا تبثر الخلاف بين أمريكا وإيران على المفاعل؟ قلت خلاف مصالح، لأنهم لو امتلكت إيران المفاعل جاءت الدول الأخرى مصر والمملكة وغيرها طالبت المفاعل النووي أصبح بيد أهل السنة، هذا خطر عليهم وخطر على اليهود، لا يريدون هذا. إذا لابد أن نقضوا على المفاعل النووي الإيراني من هذا الوجه فقط، وهم على كلام يقضوا عليه بعد. إلى الآن المسألة لها بعد أيها الأخوة، ويراد ببلادنا يحاق في اليمن عن طريق صعدة، وتعرفون أحداث نجران وما جرى فيها والشرق وما يجري فيها، والآن عن طريق كل هذا الشريط، وخاصة تسمعون بموضوع الآن أمريكا أن عفوا من سوريا ستقبل بالسلام، وفي محادثات جادة في تركيا مع سوريا قوية جدا، لأن تتنازل عن الجولان إسرائيل أو اليهود تتنازلون عن الجولان لكن ليس لسوريا، لأمم المتحدة. الأمم المتحدة معروف أنها صنيعة يهودية، صنيعة ما عندهم مشكلة، يعني سواء كانت القوات اليهودية ولا قوات الأمم المتحدة الفرق بينهم، أو قوات أمريكية أو متعددة الجنسيات، المهم لازم يد سوريا إلا شكلا وإسما، بشرط أن تقبل سوريا بالسلام. ما معنى تقبل بالسلام؟ أي تخرج المجاهدين الفلسطينيين من سوريا حتى يصبح المجاهدون مطاردون في كل مكان. لا، وبدأ الآن المجاهدون الموجودون في سوريا الآن يبحثون عن أماكن، يبحثون عن حل. المشكلة أن يعرض عليهم أن يأتوا إلى إيران، لا يجدون ملجأ إلا أن تعرض عليهم إيران أن يأتوا إليها، وهذا مما يزيد المشكلة ويعقد المشكلة حتى داخل فلسطين. فالذي يجري أيها الأحبة ليس موضوع عفوي، دولة تصوروا لها أشهر الآن بدون رئيس، حزب مجرد حزب. ولكن عبد الله الفوزان في مقالة أنا أعتبره جميل والرصين، يقول أمريكا وهي تقول نؤيد رئيس وزراء لبنان منذ فترة طويلة ما أعطته صاروخ واحد وما أعطته قنبلة واحدة، والآن تدمر بيروت وهي تقول نؤيد السنورة. تأييد لكن صادق تأييد السنورة يمثل السنة كما تعلمون، ما أعطاه رصاصة واحدة. بالعكس يقول إن تكرار أمريكا دعواها أن تؤيد رئيس الوزراء اللبناني لتشويه سمعته وأنه أمريكي حتى يزداد الضغط عليه، وهي لم تنفعه بشيء وتركت حزب الشيطان يتكلم كما شاء ويتصرف كما شاء ويحتل بيروت كما شاء لمصلحة اليهود ولمصلحة إسرائيل. نعم الوضع ليس بالصورة التي البساطة، وقلت هذا مخطط قديم وهذه الكتب أنا أنصح بقراءتها موجودة عن طريق المحرك البحث تحصل عليه، وجعله المجود قبل 30 سنة بالضبط اللي في هذا الكتاب. وأذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طلب مني أن أذهب وأكتب الكتاب من القاهرة قبل أن يصل، فذهبت وأتيت به من المطبعة، وأذكر أن المطبعة اللي ذهبت له العجيب أن من طبعه مطبعة نصرانية اسمها مطبعة الجيل، رفضت مطابعة للسنة وقتها تطبع وخايفين، ما طبعت إلا مطبعة تبع النصارى في القاهرة اسمها مطبعة الجيل، طبعا ليس له حقوق الكتاب. فكان قلت وأتيت مع ختام سماحة الشيخ وجئت المطار وسلمت لهم ختام الشيخ، وأخذ الشيخ ووزع على هيئة كبار العلماء 1499 تقريبا. نعم أتيت بعشرين نسخة أو أكثر على عدد أعضاء الهيئة والنسخ زيادة معها بختام سماحة الشيخ، سمح لي بالمطار بهذا الأمر. كان كتاب عجيب أخذته من المطبعة وقتها لم ينتشر، بس بلغ الشيخ عنه قال يحب نطلع عليه، وعندنا اجتماع للهيئة وكانت إيران تعرفون وقتها فعلا كان كتاب مدعم بالأرقام وأثبت علاقة الرافضة والخميني ومن معه مع أمريكا بالأرقام، وموجود الكتاب بالأدلة والبراهين، وأن ثورة الخميني كانت مدعومة من أمريكا. هذا الكلام قبل 30 سنة، وسماه وجاء دور المجوس وحقائق ثابتة. هذا الذي يجري الآن، ثم الدولات الطائفية، ثم أمل والمنظمات التي يحزنها والمخيمات. فلا بد أن نكون على وعي، لأن مع كل أسف بعض طلاب العلم يتصور أن الاشتغال بهذه القضية لا قيمة له، غير صحيح هذا الكلام. سحن الأمة في هذا الأمر، يجب أن نكون على وعي في الواقع وما يجري فيه، وهذا هو فقه الواقع الذي طرحته أيها الأخوة قبل 20 سنة أو قرابة 20 سنة. هذا فقه الواقع، أن تدري ماذا يحدث. ومع الهجوم الشديد اللي قبل أسبوعين، واحد كذب مقال سبحان الله لا حرك محركة، يتكلم عني وعن يسميه الفقه السياسي عند فلان وأني ما أفقه فيه، والدليل على ذاك رأيي في حزب الشيطان. هو لا سبحان الله أنطقه الله يدل على أنني لا أفقه في هذه الموضوعات، يقول انظروا إلى رأيه وكلامه فيه. ما ثمنت أيام اللي احتل بيروت حزب الشيطان. فكلامي هو الصحيح وكلام غيري. لا تتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن طلاب العلم أن يكونوا من الوعي، أن لا يستغفلوا، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أن يعي ما يجري المنطقة من بعد حتى الإنسان ينظر ويخطط ويبعد النظر ويفكر، كما تتحدث الآن في قصة نوح عليه السلام. التفكير في واقع الأمة الآن وما يفعل لها، التفكير في واقع بلادنا الآن والمؤامرات التي تحاكي بلادنا من داخلها ومن خارجها من أعداء الله جل وعلا ومن أوليائه من الداخل. ألم تر إلى الذين نافقوا يقول إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. أعداء الداخل لا يقلون خطورة عن أعداء الخارج من المنافقين وغيرهم. فلا بد أن طلاب العلم، أنا ما أقول سنصرف عن العلم كلا وحاشا، بل هذا هو العلم، أنا أريد أن يكون العلم. بل ذكر ابن القيم أن طالب العلم يجب أن يكون فقيها في الواقع، هذا كلام ابن القيم، لن أتي بجديد، أن يكون فقيها في الواقع. وذكرت النصوص الواردة في هذا الأمر وكلام العلماء، وهذا أقوى فقه في الواقع في الكتاب والسنة. لا تصوروا فقه الواقع من الصحف ووكالات الأنباء وال... لا، أقوى فقه وأقوى دعاية فقه الواقع هو الكتاب والسنة. دراسة الكتاب والسنة، دراسة النصوص الشرعية، دراسة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع واقعه، دراسة تاريخ السلف، تجدون نماذج رائعة في هذا الأمر. أما دعوة أن فقه الواقع يعني الانصراف عن العلم وفقط تتابع الصحف والمجلات، هذا غير صحيح وهذا باطل، وهذه دعوة لا أساس لها، لكن مستفاد منها لا شك. ما تستطيع أن تأخذ الأخبار إلا من هؤلاء، لكن بالطرق المناسبة. فالشاهد أن الأمر الذي يجري خطير، فلا بد ولا زال في بدايته، ونسأل الله أنكم على المسلمين شرا. إخواننا أهل السنة الآن يحتاج منكم الدعاء، يحتاجون الحقيقة من يقف معهم. وكم آلمنا أن بعض أهل السنة في داخل لبنان وقف مع حزب الله قبل سنتين، وهم يدفعون الثمن الآن قبل سنتين. نعم، فالأمر عظيم الحقيقة ولا يتسع المقام له، لكن يمكن نواصل الحديث فيه في الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الموضوع متجدد، حتى آخر بعض ما يأتي من الأسئلة. هذه أخت تقول بعض الأخوات يأتينا وهن مع كل أسف متزينات يأتينا للمساجد والمحاضرات والدروس. أقول استمر يا أخي الكريمة في نصحهم وتقويفهم بالله جل وعلا، والمرأة إذا خرجت وهي متطيبة فهي زانية حتى ترجع. وهؤلاء الحقيقة كما قالت عائشة في حقهن، فأنصحهن أن يتقين الله جل وعلا أن يتسترن ولا يفتن الرجال كما يحدث بعض الأخوات. هذه بعض أيضا الأسئلة التي ورد في موضوع أقول للأسف. يقول أحد الأخوان أن في إحدى القنوات العربية الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع شخص من هذه البلاد، دكتور في إحدى الجامعات، فقال، أنا ما سمعته، لكن يقول أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار الصحابة هذا الفعل هو وصفه، يقولون أنه وصفه بالعلمانية أو أنه فعل علماني. وحقيقة اليوم مع كل أسف الأقوال التي تصدر من بعض الكتاب أقوال كفرية صريحة، مثل ما تذكرون في الكويت كتب أحدهم أستاذ جامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في مكة، كذا فشل في مكة، وأقيمت عليه قضية في الكويت اقتصادية. يعني في الكويت يعني تجد على الأقل في فرصة لإقامة دعاوى اقتصادية على أمثال هؤلاء، وفعلا رجل أوقف وحوكم، لكن نحن عندنا من يقوم دعاوى اقتصادية على هؤلاء؟ يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علماني ولا أحد يوقفهم، ويبقى أستاذ في الجامعة، بين غيره ربما خطيب أو غيره يقول كلمة قابلة للاحتمال ولا يبقى ولا يصلي الجمعة التالية أو غير ذلك، وهذا يبقى أستاذ جامعة ويتكلم ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف. لكن يجب الاحتساب والاستمرار والمخاطرة المسؤولين، وبقاء هؤلاء يعبثون كما يشاءون أمر الحقيقة محزن. مسألة من فترة سألني عنها عدد من الإخوان تتعلق، وهي يبدو مسألة فيها خطأ يعني في الفهم، وأشرت إليها سابقا لكن أريد الآن أعيد الإشارة إليها، وهي يتعلق في موضوع الخروج في القنوات الفضائية. بعض الأخوان يقول أنت الآن تخرج وبعض الطلاب العلم في القنوات الفضائية مع أنكم حذرتم من البث المباشر. أقول نعم حذرنا ولا زلنا نحذر وسنظل بإذن الله، لكن أولا بالنسبة لي أنا لم أقل أنني لن أخرج في القنوات الفضائية، ولم أحذر في كتابي ولا في شريطي من الخروج بالقنوات الفضائية. هذه دعوة لبسها بعض المغرضين للإساءة. أنا لست هنا في مقام رحمة بيان الدليل فقط، ولا لا، ليس منهجي أن أرد، إنما أقول للإخوان، لأن بعض الأحباب والطيبين قال لي أن منهجك أنك ما تخرج، فقلت ليس منهجي فقط. أنا سئلت يوم من الأيام في هذا المقام، وقلت أنا لن أخرج إلا في قناة المجد، ما قلت أنني لن أخرج إلا في قناة المجد. فالتبس عند الأخ، أنا قلت لم أخرج وقتها، قال لي أنك خرجت في قناة، قلت أبد لم أخرج إلا في قناة المجد، وهذا صحيح قبل عدة سنوات. فيما بعد رأيت أن أخرج. أمامي فتوى موجودة في موقع الإسلام اليوم قبل أن ينشأ موقع المسلم، محررة في 14/11/1422، يعني الآن يعني قرابة 7 سنوات، محررة رأيي في الخروج بالقنوات الفضائية بالتفصيل، نعم، وبالإمكان الإخوان أن يصلوا إليها عن طريق موقع الإسلام اليوم، وقد نعيد نشرة إن شاء الله في موقع المسلم. وبينت أن الخروج بالقنوات الفضائية له ضوابط، فإذا توافرت هذه الضوابط فلا حرج. لماذا؟ أقوى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في أسواق قريش، أسواق قريش فيها الكفر، فيها الشرك، فيها غير ذلك، ومع يذهب يبلغ دعوة الله جل وعلا، بل في أسواق قريش أعظم مما بعض في القنوات الفضائية. نعم، بعض القنوات الفضائية فيها فسوق وفيها هذا، لكن قد لا يصل إلى ما يوجد في بعض أسواق قريش. فذكرت الدليل لكن بضوابط، وأن يكون أن يقول الحق، وأن لا يستغل، وأن لا يكون، وذكرت ضوابط، ليس هذا مكان تفصيل لكنه إيضاح. فالذين يقولون أنك كنت تحذر من الخروج في القنوات الفضائية وأنت تخرج، أولا أقول ليفرض أنني فعلت ذلك، قد يجتهد الإنسان، لكن أقول لم يحدث ولم أحذر من الخروج فيها، حذرت من اقتنائها ولا زلت أحذر أن اقتناء القنوات الفضائية غير المنضبطة كالمجد وأمثالها والحكمة والقنوات الآن والناس، هذه قنوات الحمد لله فيها خير. اليوم كنت جالسا مع ابني فإذا قناة، فاستغربت قلت ما هي قناة؟ قال قناة جديدة للمجلس، ويخرجون قناتين جديدتين أيضا، أنا ما أحكم عليها إلى الآن، لكن فوجئت بها، يعني ستصل القنوات إلى أكثر من 10 قنوات فقط في المجد وحدها، فكيف إذن بالقنوات الأخرى وخاصة القنوات المنضبطة؟ أما القنوات الأخرى فلا أرى إدخالها، لا أزال فتواي، وقد أفتيت أمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنني حتى التلفزيون السعودي أفتيت بحرمته وقتها، ولا زلت أفتي. قبل أيام خرج حفل من البحرين في القناة السعودية، نعم، في نساء عاريات إلى فوق الساق، وقلت سبب فتواي أنني أرى أنه لا يمكن ضبطها. الشيخ عبد العزيز قام وعقب وقال لا، أنا أرى أنه ما يحرم إذا كان الإنسان يستطيع أن يضبطه وقد يضبطه. هذه فتوى الشيخ من الأمانة أن أنقلها في الجامع الكبير، لكنني لازلت على فتواي أنه يصعب ضبط حتى التلفزيون السعودي، نعم، في قنواته. ورأيت بالقناة الإخبارية قبل أيام، أو عفوا الأولى، نسيت الوهم مني، كنت في فندق رأيت امرأة شبه عارية، رأيتها بعيني، فعلى طول أغلقت، فوجئت والله يا أخوان. وحدثني البارحة أحد الأخوان خرج في التلفزيون السعودي نساء من البحرين، حفل البحرين، شبع عاريات فوق الساقين، فوق الركبتين، كيف نقول يسمح بدخول التلفزيون هذا الأمر؟ لا، ما نجامل أحد يا أخوان، يجب أن نكون واضحين، فما بالك بالقنوات الفاجرة وكثير من القنوات التي تخرج الخبر؟ لا يجوز، الأمر واضح وصريح ويجب أن نتقي الله جل وعلا. فلا زلت عند فتواي بخطورة هذه القنوات إلا ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية. وكم نتمنى لو أن أطلقت قناة إسلامية من المملكة وكان الناس ينتظرون ذلك، وأعرف أن المشروع مشى ووثق عليه من الجهات العليا ثم أحبط المشروع، وإلا وصل إلى الموافقة عليه واستبدل بقناة أخرى، وهذا الذي ينتظر الناس من المملكة، أن تخرج قناة إسلامية تنقل الخطاب وغير ذلك في بلاد العالم كله، لكن هذا شيء، والخروج فيها شيء آخر. يعني حتى الخروج بالقنوات السعودية لا أقول بحرمته، يجب أن نصل إلى الناس فضلا عن غيرها من القنوات، يعني ممكن نخرج بعض طلاب العلم والمشايخ بالقناة السعودية وغيرها بالضوابط التي أشرت إليها. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، تأخرنا ونواصل بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.